بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 21 من كتاب عمدة الأحكام، كتاب الصلاة باب المواقيت. ما تقدم معنا في حديث أبي برزة قال: كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، أي صلاة الظهر. ولماذا يقال لها الأولى؟ قال حافظ ابن حجر في فتح الباري الثاني 27: قيل سميت الأولى لأنها أول صلاة النهار، وقيل لأنها أول صلاة صلاها جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم حين بين له الصلوات الخمس. إذن سميت الظهر بالأولى لمعنيين: المعنى الأول لأنها أول صلاة النهار، والمعنى الثاني قيل لأنها أول صلاة صلاها جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم حين بين له صلوات الخمس، في حديث جابر وابن عباس وأبي هريرة. وذكرنا بالأمس بعض فضائل صلاة العصر التي هي صلاة الوسطى، وكان مما ذكرناه حديث من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، وهذا الحديث جاء في الصحيحين عن ابن عمر، وجاء عن نوفل بن معاوية الديلي وهو في الصحيح أيضا، وجاء عن بريدة في مسند أبي حنيفة وهو ضعيف. هذه فقط من باب الفائدة، ذكرنا لكم بالأمس أنه قد جاء عن بريدة الذي هو من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. وأما الذي يثبت عن بريدة فهو الرواية الأخرى: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. قرأنا بالأمس حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء، وجاء عن ابن عمر بنحوه. وفي رواية لمسلم عنها رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. حديث عائشة هذا هناك مناسبة، سبب إيراد عائشة رضي الله عنها لهذا الحديث. قال عن ابن أبي عتيق قال: تحدثت أنا والقاسم عند عائشة رضي الله عنها حديثا، وكان القاسم رجلا لحانا، القاسم ابن محمد. فما معنى قوله وكان القاسم رجلا لحانا؟ يلحن في اللغة. وكان لأمي ولد، فقالت له عائشة رضي الله عنها: ما لك لا تحدث كما يتحدث ابن أخي هذا؟ يعني لماذا لا يتكلم باللغة العربية دون لحن؟ فهي تؤدب، وهذا من باب التعليم والتدريس. قالت: أما إني قد علمت من أين أتيت هذا. هذا أدبته أمه وأنت أدبتك أمه. قال وأضب عليها، فلما رأى مائدة عائشة قد أتي بها قام فغضب القاسم. قالت: أين؟ قال: أصلي. قالت: اجلس. قال: إني أصلي. بعد هذا الكلام من عائشة رضي الله عنها وهو من باب التأديب له، لما قرب الطعام قام وهو غضبان، فقالت: أين؟ قال: أصلي. يعني حضر الطعام فأراد أن يصلي. قالت: اجلس. قال: إني أصلي. قالت: اجلس غدر، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. هذه هي المناسبة، أنه قام يصلي وقد قرب الطعام، قرب الأكل. اجلس غدر، ما معنى غدر؟ من باب الغدر. فما هو الفرق؟ محمد بن بشار يقال له بندار واسع العلم، محمد بن جعفر يقال له غندر، لماذا وما هو السبب في هذا اللقب؟ لقب بغندر. يذكر أنه كان يقوم ويجلس في حلقة ابن جريج فقال له اجلس غندر، فصار لقبا عليه. وقد جاء بنحو حديث عائشة هذا عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قرب العشاء وحضرت الصلاة فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم، رواه البخاري ومسلم. حديث عائشة الذي في الباب جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه بهذا اللفظ. وجاء أيضا عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجلن حتى يفرغ منه، رواه مسلم. وأيضا بنحوها عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقوم أحدكم إلى الصلاة وبه أذى، وهذا رواه ابن ماجة برقم 618. أنا أذكر الحديث الذي في عمدة الأحكام وأذكر ما جاء في الباب من أحاديث من باب إتمام الفائدة. وبعض الألفاظ وليست موجودة في هذا الكتاب قد تكون موضحة وأكثر بيانا، لهذا نذكرها. نعم، هذا عن أبي هريرة أيضا جاء بنحو حديث عائشة الذي فيه ولا وهو يدافعه الأخبثان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم أحدكم إلى الصلاة وبه أذى، رواه ابن ماجة برقم 618 وحسنه الإمام الألباني في صحيح سنن أبي داود. وأيضا جاء بنحوها عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل وهو يدافع الأخبثين، وهذا فيه ضعف لكن هو في الباب، ضعفه منجبر فيصلح في الشواهد والمتابعات، يشهد له ما تقدم، رواه الربيع بن أنس في مسنده برقم 298 وفيه راو يقال له أبو عبيد وهو مجهول إلا أنه يشهد للحديث ما تقدم حديث عائشة وما جاء في الباب. وأيضا جاء عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بإسناد لا يصلح بالشواهد ولا في المتابعات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقاتل أحدكم الأخبثين في الصلاة الغائط والبول، رواه الدارقطني في الفوائد المنتخبة وفيه مبشر ابن عبيد القرشي وهو متروك الحديث، فلا يصلح هذا الحديث في الشواهد والمتابعات. وجاء أيضا عن الحسن البصري مرسلا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزاحم الأخبثين في الصلاة الغائط والبول، ورواه عبد الرزاق في مصنفه برقم 1757. وفي الباب أيضا عن المسور ابن مخرمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم وهو يجد من الأذى شيئا، يعني الغائط والبول، رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد ابن عمر الواقدي. ما حاله؟ ضعيف بس، يعني قد أنزلت فيه كل التهم، ضعيف وكذاب ومتروك وضاع، هكذا محمد بن عمر الواقدي متهم بالوباء وقد كذب. الحديث هذا لا يصلح في الشواهد ولا في المتابعات، وإنما ذكرناه من باب ما جاء في الباب. مسألة: ما حكم الصلاة بحضرة الطعام ومدافعة الأخبثين؟ والمعنى: هل يبدأ بالطعام إذا قرب أم يذهب يصلي ويرجع؟ وهل صلاته صحيحة لو ذهب وقد قرب الطعام؟ وهل النهي يقتضي التحريم والبطلان لصلاته؟ كذلك من هذا الباب مدافعة الأخبثين الغائط والبول. طيب، لم يختلف أهل العلم أنه لو قرب الطعام وحضرت الصلاة أو كان به مدافعة للأخبثين وخرج إلى الصلاة فصلى ولم يدري ما يقول، أفقده ذلك بعض شروط الصلاة أو بعض أركانها، لم يختلفوا أن صلاته باطلة. هذا بالنسبة للإجماع الأول. الإجماع الأول لم يختلفوا أنه من صلى وهو يدافع الأخبثين أو قرب له الطعام فشغله ذلك بما أسقط بعض شروط الصلاة وبعض أركانها أن صلاته باطلة ويجب إعادتها. هذا الإجماع الأول. ثم هناك إجماع آخر أن الطعام لو قرب وليس له حاجة به وكان شابعا أنه يخرج إلى الصلاة ولا كراهة في ذلك. واضح هذا الإجماع؟ قرب طعام وأنا لا أحتاج إلى طعام، شابع، فهل يجب أنني أطبق ما في الحديث إذا حضر الطعام وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء؟ إذا حضر الطعام وحضرت الصلاة يجب أنني أبتدئ بالطعام؟ الجواب لا. إذن هذا الإجماع الثاني، هذا واضح. ثم أيضا إجماع آخر أنه لو كان إجماع ثالث لو كان الجوع شديدا وقد قرب الطعام أنه يجب أن يبدأ بالطعام ولا يخرج إلى الصلاة فيصلي بما يجعله يفقد الخشوع وبعض أركان الصلاة أو بعض واجباتها. وأيضا لو كانت مدافعته لأحد الأخبثين شديدة لم يختلفوا أنه يجب عليه أن يبدأ بقضاء حاجته ثم بعدها يذهب إلى الصلاة ولا يجوز له أن يخرج والمدافعة شديدة للأخبثين. هذا إجماع ثالث. ثم ما يتعلق بالمسألة التي وقع فيها الخلاف فيما إذا كان الأمر يسيرا، الجوع يسير والغائط أو البول ليس بشديد، هنا هو الخلاف. اختلفوا في هذه المسألة: هل يقدم الطعام فيأكل ثم يخرج إلى الصلاة أم يصلي ثم يرجع إلى الطعام؟ اختلفوا في هذه المسألة. وأيضا اختلفوا فيما يتعلق بمدافعة الأخبثين إذا كان يسيرا، هل يقدم قضاء الحاجة أم يجب أن يخرج إلى الصلاة؟ هو الآن الخلاف فيما إذا كان الجوع يسيرا والمدافعة ليست شديدة. القول الأول أنه يكره أن يصلي وهو يدافع أحد الأخبثين أو قد قرب له الطعام وتصح صلاته إن خرج، لكنه ارتكب مكروها، قرب الطعام وله حاجة بالطعام لكن يسيرة وليست شديدة فخرج وصلى يكره، أو كان به مدافعة لأحد الأخبثين لكن ليست شديدة فخرج وصلى يكره، وهذا هو قول جمهور أهل العلم، صلاته صحيحة وارتكب مكروها، وقال بهذا جمهور أهل العلم منهم الحنابلة والشافعية والمالكية، وهو مروي عن أبي بكر وعمر وابن عمر وابن عباس وأنس. فقال الجمهور والنهي هنا للكراهة، كراهة التنزيه، إلا إن أفقده الخشوع بالكلية، وهذا تقدم معنا أنه بالإجماع أنه يجب أن يبدأ بالطعام ولا يخرج حتى يأكل ما يسد جوعه أو يقضي حاجته، ولا يدافع الأخبثين بما يجعله لا يؤدي الصلاة بشروطها وواجباتها. طيب، وكيف حملوا هذه الأوامر؟ فهل هناك ما يصرفها؟ الجواب قالوا نعم، ومن الصوارف ما جاء عن عمرو بن أمية الضمري قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاه فأكل منها، فدعي إلى الصلاة فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضأ. رواه مسلم برقم 358. وجه الشاهد واضح من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل الطعام مقرب بين يديه، فلما دعي إلى الصلاة أي أقيمت الصلاة ترك الطعام وخرج مباشرة، ولو كان يجب أن يبدأ بالطعام لانتهى من طعامه وشبع ثم يخرج بعدها إلى إجابة من دعاه إلى الصلاة. الحديث من مفهومه يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزال يأكل فطرح السكين، يعني كان لا يزال يقطع كتف الشاه ويأكل، فقام وطرح السكين والمائدة مقربة بين يديه. هذا مما يدل على أنه ليس للوجوب أن تبدأ بالطعام إذا قرب، وأنه يحرم أن تخرج إلى الصلاة في هذه الحالة إن كان يسيرا أو أكل ما يسد حاجته شيئا يسيرا ثم خرج، هذا هو الأفضل. أما أن يخرج دون أن يأكل هذا يكره، كما هو الحال عند الصائمين المتعارف عليه أنه يأكل ما يسره الله له، يأكل ثلاث تمرات أو يشرب قليلا من الماء أو يأكل بعض اللقيمات ثم يذهب إلى الصلاة، هذا لا مانع، وهذا لا يقال في حقه أنه ارتكب مكروها أو خالف الحديث وأنه يجب عليه أن يفترش السفرة كلها ثم يخرج إلى الصلاة، ليس هذا هو المقصود، وإنما يأكل ما يحتاجه ثم يخرج إلى الصلاة ويعود إلى طعامه ويأكل بعدها. بعض الأحيان يعني هناك تكون عزومة يقربون لك سفرة ومائدة طعام وأكل متنوع، فمثلا لو أنه أكل من هذا وهذا ونفسه تشتهي وتتوق حتى ولو لم يكن الجوع شديدا فأكل وفاتته الصلاة، فلا يقال أنه ارتكب مخالفة أو ترك لصلاة الجماعة، وهذا يرجع إلى نية الإنسان يعامل الله سبحانه وتعالى. فإن رأى أنه لو خرج إلى الصلاة ونفسه تتوق إلى الطعام والأكل وربما فقد شيء من الخشوع في صلاته، فله أن يأكل ثم يخرج حتى ينتهي. لكن نحن على الأصل أو الغالب على الناس هذا، ومن علامات الموفقين من المؤذنين أنه يجعل نفس فسحة للناس بين الأذان والإقامة فيأكلون ما يسد جوعتهم ثم يخرجون إلى الصلاة، هذا المؤذن موفق، أو هذا المسؤول على هذا المسجد إن فعل هذه الطريقة. أما بعضهم يؤذن ثم يقيم مباشرة ما يجعل الناس ربما تصلي حتى السنة الراتبة، فضلا عن أنه يأكل بعض التمرات. لكن نحن في تأصيل المسألة، لو قربت السفرة كاملة والطعام المتنوع ثم احتاج إلى أن يأكل ونفسه تتوق حتى وإن لم يكن الجوع شديدا، فهل نقول يجب عليه أن يخرج إلى الصلاة ويترك تلك السفرة؟ الجواب لا، يأكل ما يشبع جوعته حتى لا يفقد الخشوع في الصلاة، ثم يخرج بعدها إلى صلاته. القول الثاني يجب أن يقدم الطعام ولو صلى فصلاته باطلة دون تفصيل عندهم، يعني إن قرب الطعام يجب العمل بظاهر الحديث، فابدأوا قالوا هذا الأمر يقتضي الوجوب، وقال بهذا القول الظاهرية. ما هو دليلهم؟ أحاديث الباب التي فيها الأوامر بتقديم الطعام على الصلاة، قالوا هذه أوامر تقتضي الوجوب، وجوب البدء بالطعام، وجوب البدء بقضاء الحاجة ولو كانت يسيرة عندهم، ولو خرج فصلاته باطلة. هذا على قول الظاهرية، لو خرج وقد قرب الطعام وصلى ولم يأكل من تلك السفرة فعندهم الصلاة باطلة، يجب أن يعيدها. وأيضا استدلوا بحديث ضعيف جاء عن أبي أمامة الباهلي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل وهو حاقن، قالوا هذا النهي يقتضي البطلان، يقتضي التحريم، نهي يقتضي التحريم والمنع ويقتضي البطلان، رواه أبو داود برقم 617، وفيه السفر ابن نسير الأزدي ضعيف وعلى فرض صحته، فهو لا يدل على النهي الذي بمعنى التحريم والذي يقتضي البطلان، فهو على المعنى المتقدم أنه لكراهة التنزيه جمعا بين الأدلة. وجاء هذا الحديث بلفظ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتي أحدكم الصلاة وهو حاقن ولا يدخل بيتا إلا بإذن، رواه البخاري في الأدب المفرد برقم 1093. بعضهم يصحح حديث أبي أمامة هذا الذي في الباب، يقول هو بمجموع شواهده، ومنهم الإمام الألباني في صحيح الأدب المفرد يقول بتصحيحه، وجعني الإمام البخاري أنه قال وهذا أصح ما ورد في الباب. قد جاءت أحاديث كثيرة في النهي عن الصلاة لمن كان حاقنا، ولكن كلها شديدة الضعف إلا هذا، فالإمام البخاري يقول هو أصح ما ورد في هذا الباب. قال ما معنى وهو حاقن؟ من يجيبه؟ الحاقن مدافع البول، والحاقب مدافع الغائط، والحازق مدافع الريح، والحاقم مدافع البول والغائط. من يعيدها؟ الوالد ولا نخلي من يساعده؟ تفضل. الحاقن مدافع البول، والحاقب مدافع الغائط. أحسنت، نخلي من يزيد معك، أنت عند صاحب السارية أنت. نعم، الحاقب مدافع، متأكد؟ الغائط والحازق، أحسنت. وبقي الحاقم أنت الأخبثين، الغائط والبول. طيب، نحن قلنا في المسألة كم أقوال؟ هي فيها ثلاثة، عدلوا في المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يكره الصلاة بحضرة طعام وحال مدافعة أحد الأخبثين، وهذا هو قول الجمهور. القول الثاني يجب أن يقدم الطعام أو قضاء الحاجة، وهذا قال به الظاهرية. القول الثالث يحرم أن يصلي وهو بحضرة طعام أو وهو يدافع أحد الأخبثين، ولو صلى فصلاته صحيحة، وقال بهذا الحنفية. ما الفرق بين قول الحنفية والظاهرية؟ تفضل. الظاهرية يقولون لو قام وصلى وقد قرب الطعام أو وهو يدافع أحد الأخبثين صلاته باطلة، يجب أن يعيدها. أما الحنفية يقولون يجب أن يقدم الطعام ويجب أن يقضي حاجته، لكن لو قام إلى الصلاة أو ابتدأ بالصلاة وقد قرب الطعام فصلاته صحيحة مع الإثم. أحسنت. فالفرق بينهم وبين الظاهرية أن الظاهرية يقولون بالبطلان، كلاهما يقولان يجب أن يقدم الطعام أو يجب أن يقضي حاجته ويحرم أن يخرج إلى الصلاة حتى يأكل من الطعام الذي قرب أو يقضي حاجته، لكن الظاهرية يقولون إن خرج فصلاته باطلة، والحنفية يقولون صلاته صحيحة مع الإثم، والجميع يتفقون لو صلى وأنقص في صلاته بعض شروطها أو بعض واجباتها أن صلاته باطلة، هذا بالإجماع، ما هنا خلاف. مسألة: لو خشي فوات وقت الصلاة وقد حضر الطعام أو وهو يدافع أحد الأخبثين، فهل يصلي أم يبدأ بالطعام أو يبدأ بقضاء حاجتي حتى ولو خرج الوقت وهو يكون معذورا وقد رخص له شرعا؟ وضحت لكم صورة المسألة؟ حضر وقت صلاة من الصلوات، فلما أردت الخروج إليها قرب الطعام ولي حاجة بهذا الطعام، إذا بدأت بالطعام سيخرج وقت الصلاة، أو إذا ذهب ليقضي حاجته خرج وقت الصلاة، فهل يبدأ بالصلاة أم أنه يأكل أو يقضي حاجته حتى ولو خرج وقت الصلاة؟ في المسألة قولان: القول الأول أنه يبدأ بالطعام إذا قرب أو يبدأ بقضاء حاجته ثم يصلي حتى ولو خرج وقت الصلاة. القول الثاني يصلي ثم يرجع إلى طعامه إن خشي خروج وقت تلك الصلاة. والقول بأنه يبدأ بالصلاة إن خشي خروج وقتها هو قول الجمهور، قول الجمهور. أعيد ماذا يا داود؟ إن خشي خروج وقت الصلاة هل يبدأ بالطعام أو يبدأ بقضاء حاجته ثم يخرج ويصلي ولو خرج وقتها، أم يبدأ بالصلاة ثم يرجع إلى طعامه وإلى قضاء حاجته؟ قولان في المسألة. الشافعية والحنابلة يقولون إن خشي خروج وقت الصلاة فيجب أن يبدأ بالصلاة، يجب أن يقدم الصلاة. والجميع يتفقون أنه لو كان الجوع شديدا أو المدافعة شديدة فإنه يبدأ بالطعام أو يبدأ بقضاء حاجته ثم يخرج إلى الصلاة حتى ولو خرج وقتها، لأنه إن خرج إلى الصلاة والمدافعة شديدة ربما أضاع بعض شروطها أو بعض أركانها وتكون صلاته باطلة. بقي ما مناسبة ذكر حديث عائشة هذا في كتاب المواقيت؟ من يجيب؟ ورود حديث عائشة لا صلاة بحضرة الطعام، وحديث إذا قرب العشاء فابدأوا بالعشاء، ما مناسبة إيراد المؤلف له في باب المواقيت؟ نعم يا عبد السلام، مناسبة إيراده أن الأفضل تأدية الصلاة في أول وقتها، لما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، وجاء في حديث آخر أفضل الأعمال الصلاة على وقتها، ويقول الله إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقد يخرج عن هذا الأصل فلا يؤدي الصلاة في أول وقتها في بعض الحالات، ومنها إذا قرب الطعام فيتأخر عن تأدية الصلاة في أول وقتها، أو عن تأدية الصلاة في جماعة إلى آخره. هذه هي المناسبة. الراجح هو قول الجمهور على التفصيل المذكور في كلا المسألتين. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.